التحذيف في الصابين صابون همزه وتظاهرون الضاء فيه تثقلا خطيئاته اجمع يعملون بعيدها بغيب وميكائيل وتسأل تنقلا ووتاخذوا ماض وأوصى وغيب أم يقولوا لألا في الثلاثات أبدلا وخاطب ترى خطوات سك جميعها قل دعوا انظروا ما ضم مستاكنا ولا كذا قالت اخرج لكن انظر أن اقتلوا أن احكم أن اشكر مع أن اغدوا اغدوا تلا من اضطروا وأيضا مع أو دعوا قص اخرجوا قد استهزئ على مع عذاب قد انجلا مع ركب منيب رحمة وقبيثة قبيل ادخلوها وادخلوا اجتث فتعتلا فتيلا ومحظورا ومسحورا استمع كذا بعض انظر بعدهن تنزلا مبين عيون خذه مع متشابه قبيل اقتلوا ثم ادخلوها انظروا الى وفي البر وان ترفع ولكن خففا وبعدوا برفع فيهما فدية فلا تنون طعامك فض مساكين فاجمعا ومن بعد سين السلم بالفتح نقلا يقولوا برفع مع وصية وفيهما يضعيفه أيضا وقد رست كلا كلا ويبسط بصاد معه في الخلق بسطة عتيت بكسر السين حيث تنزلا وغرفات نفتح غينه ودفاع قل معا وألم جد إن أتت همزة ولا بضمات أو فتح وننشيزها برا وأكل وأذن تكنا كيف أقبل معا ربوة صدم نكفر بنونه مع الجزم واكسر سين يحتاب يا فلان جميعا وضم السين ميسارة له وصادوا وأن تصدقوا قد تثقلت تجارات نرفع في النساء وهاهنا وحاضرة يغفر وبعد جزما كلا سورة آل عمران تروناهم خاطب وكفال خف وهمزا زاكريا حيث جا وارفع ولا وبالكسر أني أخلق وطائرا معا ونوفيهم بنون تجملا ولا آلف فيها ها أنتم جميعه وهمزاته سهل وكم مبدل جلا وبالرفع لا يأمركم تعلمون قل وبالنون آتيناكم بعد أقبلا ويبغون خاطر يرجعون ويجمعون ما يفعلوا لن يكفروه كذا تلا وبالفتح حج البيت كالواو في مسومين يضركم وقرأ سارعوا إلى وقاتالهم قصر ومن الكسر تاؤه ومتم معا فاكسر يغلا فجهلا ويحزون ضم اكسر سوى الأنبياء وغب لدى فارح لا تحسبنا محصلا سورة النساء وتساءلون اشدد وقل قيما هنا وواحدة فارفع ويوصك رقبلا وندخل هنون مع طلاق وفوق مع نكفر نعذب معه في الفتح نزلا أحلا فسمه عقدت فتح مدخلا مع الحج ثم الرفع في حسنه على تسوى افتح اشدد لم يكن في السلام لست فقصر وغير صب ويصالح انجلا وقد نزل الضم واكثر الدر كيف افتحا ونؤتيهم نون تعد افتح اثقلا. سورة المائدة والأنعام. يقول بلا واو ومن يرتد الأتى رسالاته فاجمع كالأنعام مثلا جزاء وكفارة بلا نون فيهما وبعداهما اخفض واتحقا فجهلا ويوم بنصب مثل فتناتهم وفي نكذب نكون ارفع ويكذب أصلا أريت في الاستفهام سهل وأبدلا وهمزا فأن نكسر سبيل ضبولا وأنجيتنا ينجيكم بعد خففا كنون أتى من قبل في الله منزلا وفي درجات لا تنون كيوسف وجعيل فقرأ واخفض الليل مكملا وفي ميتا شدد وفي حجراتها وفي الميتة أيضا بياسين ثقلا وراح رجل بالكسر نحشور نونه كفرقان مع ثان بيونس حصلا وفي سابئ معه نقول وقيما وتذكر يذكرون الكل جاء مثقلا حصادوا بكسر نبئوا قصره هملا إذا ما بعيد اثنين قل قد تسهلا. من سورة الأعراف إلى سورة هود. وفي والباس صب وخليطة برفعه نوشرا بالضم والنون مسجلا وأو آمن الإسكان ثم على فقل عليا تلقف أين حلا فثقلا أغامنت مستفهم كطاها وظلة سنقتول قل ما يقتلونا محصلا ووحد رسالاتي وتغفر فأنفا وجهل الخطيئات ارفعنا لتعدلا كمعذيرة بيس وذرية اجمعا كياسين ثاني الطور والتكسر عقلا نذرهم بنون شرك اقرأ ويتبعوا ويتبعوهم في الظلة اعلمه وعملا يمدون ضم الياء مع كسر ميمه وفي مردفين الدان بالفتح عجلا ويوشيكه خفف وشدد موهن ونون وكيد صب ومن حي يعتلى وخاطب فيها يحسبنا وأنفا تكن ثانيا مع ثالث متقبلا وضعفا بضم الضاد فيها كرومها ومن غير تنوين أو زير تنقلا يضاهون ضم الهاء من غير همزة وأبدل وأدغم في النسيء فيدخلا يضل بفتح الياء مع كسر ضاده ونعفو بيا جهل نعذب كذا تلا وفي النون تاء بعده ارفع وقربة وعقبا ونكرا ضم ثانيا نسجلا كنذرا وجمع في صلاتك كهودها وفي التاء كسر هاهنا قد تنخلا وعنه بلا واو الذين وضم في من الساس واكسر فيهما ورفع الولا تقطع ضم التا يزيغ فأنثا وسحر ونون في يفصيل بجلا متاعا برفع لا يهدي بفتحها وجيمون نجي المؤمنين تثق قال سورة هود. وبالفتح والتخفيف في عامية قرى وتنوين من كل معا عنه أهملا ومجرى بضم يا بنيا بكل نكسرا تسألني قل مع الكهف ثقلا ويومئذ معتال بالفتح وارد وفي النمل لا تنويل في فازع تلا ثمودا مع الفرقان نونه كالذي بوالنجم ثم العنكبوت تنزلا وسيئا وسيئا تشمم الكسر ضمة ويعقوب فارفعها هنا متعقلا وفسري أنسري الكل بالوصل همزه وفي سوعد فافتح وإن كل انقلا بخف ولما لا تشدد كزخرف وياسين أيضا ثم في الطارق الأولاد سورة يوسف عليه السلام غيابات فاجمع فيهما يرتع كسرا وبشرايا فاقرأ هيت بالكسر حملا وفتياته دأبا وحفظا وكذبوا وبعدوا فقل ننجي وكن متأملا وبالياء وفتح الحاء يوحى إليهم جميعا كذا يوحى إليه تنقلا ومن سورة الرعد إلى سورة الكهف وزرع نخيل غير صنوان أولا بقفض ويسقى يوقدونا بتا على وما كرر استفهامه نحو أئذا أئنا ففي ثانيهما مخبرا تلا سوى ما أتى في النمل والعنكب عكسا وصدوا وصد الطول فتحوه من جلا وفي الكافر الإفراد يثبت شددا وبالرفع في الله الذي اقرأ معولا وفيها وفي الشورى الرياح بجمعه تنزال وارفع بعدك القدر مثلا ويروى بكسر النون عنه تبشرون ثم النجوم صبله واكسر الولا وتدعون خاطب ثم كسر بنونه التي قبل فيهم ثم يهدي فجهلا ورى مفرط نكسر ونسقيكم معا بفتح كفتح العين في ظعنكم تلا ويروى بياء نجزين الذين قل وبالضم بالقصاص كالظلة اعتلا وسيئه أنك كما بعد خاطبا تسبيح ذك الرجل كسكن محصلا وخلفاك فافتح مع سكون وقصره تفجير نول اضممه واكسر مثقلا سورة الكهف وقل عي وجل سكت فيه كويره وفي مرفقا فتح مع الكسر وصلا وتزا ورشدد معلم لئت بعده وفي ثمر ضمان مع ثمره تلا وبالميم خيرا منهما عنده روى وزاكية فقرا ومن لدني على ومهلي مهليكهم ضم ومهليك أهله ولاموهما بالفتح واشدد يبدلا كذاك بتحريم ومن تحت ملكه فأتباع صل همز الثلاثين ثقلا جزاء أضف وارفع وسدينها هنا فضماك سدا في الثلاثات مسجلا ويأجوج مع مأجوج مع أنبيائه ومؤصادة في السورتين فأبدلا ودكاء لا تمدده واحذف لغمزه ولا بد من تنوينه فتأملا سورة

اللواوي وآثاري وحد أني فنينفع قبالا ويتساخي ذرفع قلت صاعر مخففا ولا ياء في اللائب حيث تنزل وسهل ومد قصر وفي وقفه فرم وابدل بياء ساكن فيه يا فولا كالظاهرون افتح بقصر مشددا وفي قد سامع يظهرون فقل كيلا ومد الظنون والرسول السبيل وصلا أيضا مقام افتح أتوا ماذا وصال وأسوى تكسر كلاه أن يكون أني فالخاتى مكسر قل كبيرا بفعال. ومن سورة سبأ إلى سورة صاد. وبالخفض من رجز أليم كجاثية مساكينهم فاجمع ومن ساته بديلا نجازي بياء وافتح الزايا والكافورا فارفع وخف الدالي في صداقا جالا على بينات مد وافتح يا خصيم لا تنزيلا فارفعه والقمر قبالا وشغل بإسكان وننكسه فافتاحا وضم وخفف يعقلنا بتعالى لينذرك الأحقاب في جاء مخاطبا بذينات لا تنويل فيه فحصيلا وقل يسمعون الله رباكم قرا وربا برفع آلياتنا وصيلا. ومن سورة صاد إلى سورة الدخان. وفيما هنا غساقون السين خفيفا وغساقان أيضا وهو في النباء العلا بخالصات اللانون فالحق فوصيبا آمن هو خفف تأمروني كذا جعل وفي فتحت شدد بها وكذا النبا وتدعون خاطب قل وأن يظهر تالا فأصالي أرفعه وما يتذكرون غيب ونحسات بإسكان يجتالا ويحشر نون سمي أعداء فوصيبا وقل تحتها ما تفعلون بي جالا بما كسبت من دون فاء ورفعه ويعلم مع أو يرسل علمه وعمالا ويوحي بإسكان وأن كنت مكسيرا وينشاء فافتح واسكينا غير أثقالا وقل أولو هم عند بعد أو شهدوا وبالمد جاءنا أساورات تالا يصدون فضم قيله انصب وضمها وخاطب فيها تعلمنا وجمالا. ومن سورة الدخان إلى سورة الصف. ورب السماوات ارفع الباء وأنفا يولع تيلوه ضمما قام كذا جعل وحسنا كذا اقرأ